بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن فعل المثال، وعرفنا متى نحذف فاءه ومتى لا نحذفها، وعرفنا أن فعل المثال إذا كان واويا تحذف فاءه متى؟ في الثلاثي. تحذف فاءه في الثلاثي إذا أردنا تحويله إلى المضارع أو إلى المصدر، قلنا هذا. أما غير الثلاثي إذا كان رباعيا فأكثر والمثال اليائي فلا يحذف منه شيء، تمام. وعرفنا أن هناك بعض الأمثلة، أو عرفنا قبل هذا ما سبب هذا الحذف في الثلاثي، هو بين الغضبتين، نعم، بين اليائي من جهة وبين الكسرة من جهة. فإذا لم يكن قبله لم يكن بعده كسرة، أو كانت الياء قبله مضمومة، فهذا يقويه فلا يحذف. عرفنا هذا، ثم حولناه إلى الماضي والمضارع والأمر، أسندناه إلى الضمائر، ما وجدنا فيه مشاكل، لهذا السبب سمي مثالا، مثالي أنه يماثل الصحيح. انتقلنا بعد ذلك إلى فعل الأجوب إذا كان حرف العلة في وسطه، تمام. فعل الأجوف الثلاثي إذا أردت أن تسنده إلى الضمائر نحوله من وزن فعل إلى وزن فعل إذا كان ماذا؟ إذا كان ثلاثيا واويا، وفعل إذا كان ثلاثيا يائيا. فإن أسندنا إليه الضمائر حدث فيه إعلالان. أولا، انتقلت الضمة أو الكسرة من حركة العين إلى ما قبلها، ثم حدث إعلال بالحذف. نذكر هذا الكلام؟ طيب، نؤكده إن شاء الله. نعم؟ قلنا إذا كان الفعل الأجوف الثلاثي يائي وويا مثل ماذا؟ وعد أجوف. قال. مثل قال. أصله ماذا؟ أصله قول، تمام. القاعدة النحوية تقول، القاعدة الصرفية تقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فماذا يحدث؟ فقلبت ألفا. إذن قال ما أصله؟ أصله قول، هذا الأصل. وإن فعل، لأن قال ساكن العين، صحيح. فإذا قلت ما وزنه، إن قال شخص فعل فهذا لم يوجد، لأننا درسنا من قبل الأوزان فعل فعل فعل، ولا يوجد فعل بالسكون. إذا ما هذا الوزن؟ نقول أصله كان هذا قولا. طيب ماذا حدث؟ تحركت الواو فوقها حركة، وقبلها فتحة فتبدل ألفا فأصبحت قال، جيد. طيب إذا أردت، إذا ما أصل وزنه؟ أصل وزنه فعل فعل. إذا أردت أن أضيفه إلى الضمائر، ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمير الجمع المؤنث، ضمير جمع المؤنث الغائب، إذا أردت أن أضيفه إلى الضمائر أحوله إلى وزن فعل ليس فعل. إذن قول ماذا نقول؟ قول. ثم نزيد الضمير الذي نريد، التاء مثلا في أنا، فنقول ماذا؟ قول. نعم، هذا الحرف، هذا الفعل الآن أصبح من أربع حركات، من أربع أحرف، تمام. هذه الأحرف الأربعة لا بد من تسكين ما قبل الآخر، ما قبل التاء. ولهذا السبب إذا درست في النحو وقال لك فعل الماضي إذا اتصل مع تاء الفاعل يبنى على السكون، هذا وصل. قلت الأصل قول فإذا أردنا أن نزيد التاء لا بد أن نغير الواو إلى الضم والياء إلى الكسر، فيصبح من وزن فعل إلى وزن فعل. إذا أردت أن تزيد تاء الفاعل أو نا تاء تي تما تم تن، وكذلك نون النسوة في حالة الغائب لا بد في. نحن الآن نتكلم عن الواوي الذي أصل الألف كان واوا، فماذا نفعل؟ نقول قولت هكذا، جيد، هذا صعب في النطق، فماذا نفعل؟ قال العلماء إن الواو مضمومة والضمة ثقيلة وقبلها فتحة، الفتحة أخف من الواو، فننقل الضمة إلى ما قبلها. إذا ماذا فعلنا؟ نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها، تمام؟ يسير. فماذا حدث عندما نقلنا؟ أصبحت الواو ساكنة واللام ساكنة، فالتقى ساكنان، فماذا نقول؟ نعم، نعم، قلت. إذن أصله كان فعل، وإذا أسندته إلى الضمير تحوله إلى فاعل، تمام؟ فننقل الحركة من العين إلى اللام إلى الفاء، فيلتقي ساكنان فنحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين، فيصبح الفعل من ثلاثة أحرف، حرفان أصليان وواحد الذي هو الضمير، فهمنا؟ ولهذا السبب يسميه العلماء، يسمون هذا الفعل الثلاثي الأجوف، يسمونه أجوف. لماذا؟ لأن في بطنه في جوفه حرف العلة. ما معنى الجوف؟ الوسط أو البطن. وكذلك كما يسمونه أجوف يسمونه ذا ثلاثة، لأنه إذا أسندته إلى الضمان يبقى ثلاثة أحرف، اثنان أصليان من الفعل وواحد هو الضمير، فهمنا؟ واضح إلى هنا؟ طيب نحاول مرة أخرى مع فعل آخر. لو قلت مثلا الفعل باع، ما أصله يا محمد؟ بايع. هذا أصله، بايع بوزن فعل. طيب لماذا غيرت الياء إلى ألف يا محمد؟ نقول لا لماذا غيرت الياء إلى ألف؟ لماذا بدل أصله هذا بيع، تمام؟ الأصل بيع، لماذا غيرت بيع إلى باع؟ ما السبب؟ هذا هو. نقول الياء هنا ساكنة أو متحركة؟ متحركة. وماذا قبلها؟ ماذا قبلها في الحركات؟ إذا تحركت الياء أو الواو، الياء هنا أو الواو هنا متحركة وقبلها فتحة، لا بد أن تبدل ألفا، فماذا نقول؟ تحركت. تحركت الياء. من يقول يا نور؟ تحركت الياء. الياء نعم. وماذا حدث قبلها؟ ونفتح ما قبلها. ما قبلها، فماذا يحدث إذا تحركت وانفتح ما قبلها؟ فقلمت ألف. طيب إذا أردت أن أضيف الضمير تو تأتي تما تم تن نا ونون النسوة ذات، ماذا نفعل مع هذا الفعل؟ مثلا مع نون النسوة ماذا نقول؟ أصله بيع، صحيح؟ إذا أردت أن تزيد له الضمائر كيف نغيره؟ نغيره إلى وزن من ينفع؟ أصله فعل. أنتم تنامون. لا أصله فعل. اطلقوا القلم يا محمد. أريد يا محمد صغير أريد أعطى تنامون. لو هو اسمع مرة ثانية، اسمع مرة ثانية، أنا أشعر بالنوم، اسمعوني. الفعل قال والفعل باع، ما وزنهما؟ وزنهما فعل، هذا وزنهما، تمام؟ إذا أردت أن تزيد بعدهما ما أو تا تا تي تو توما تو دون كل تا أو نون النسوة، واحد من هذه، إذا أردنا أن نزيد واحد من هذه الثلاثة بعد قال وبعد باع، لا بد أولا أن نغير قال وباع إلى قال وباع إلى بايع، لا بايع، نغير قال إلى قول بالضم، وباع إلى بايع بالضم بالكسرة، لأن هذا أصل هو وي نضع ضم فوق الواو، وهذا أصل هي إيه نضع كسرة تحت الواو. أولا قبل أن تزيد الضمائر لابد أن نغيره إلى هذا أو هذا، طيب فهمنا إلى هنا؟ طيب إذا غيرناه إلى هذا أو هذا ثم زدنا الضمير نا أو تاء أو نا، ماذا نقول؟ ب بيعنا، بيعنا النساء، بيعنا الشيء الكتاب كذا، بيعنا. هل هذا سهل في النطق؟ ماذا يحدث؟ هذه الكسرة ستنتقل إلى الباء، فإذا نحذف هذا وننقل الكسرة، فماذا نقول؟ نقول ننقل، هذا مكتوب لكي لا ننسى، ننقل حركة عين الفعل إلى الفاء. أين عين الفعل؟ هي لكن هذه العين، نعم. عين الفعل هي الياء، ننقل الحركة إلى الباء، فكيف تصبح؟ تصبح هكذا بي عنا، التقى ساكنان، ماذا نفعل؟ نحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين، فكيف تصبح؟ هذا هو الأخير، بعنا. وأنا بعت، ونحن بعنا، وأنتما بعتما، هكذا فقط مع هذه الضمائر الثلاثة. طيب هم باعوا، تبقى الألف ولا يحدث شيء، لأن بعدها ليس بسكون، بعدها ليس ساكن، فلا نحذف الألف. وهما باعا، وللبنات باعتا، لا نحذف شيء. إذا ماذا نحذف؟ مع الناس، مع التاء بكل أشكالها، تأتي توما تون تنة، ومع نون النسوة. واضح؟ إذا فعل الأجوف في الثلاثي إذا كان واويا قبل أن نسنده إلى الضمائر نحوله إلى وزن فعلة، طيب ثم ننقل حركة العين إلى ما قبلها، ثم نحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين فيصبح قلت قلنا، والنساء قلنا، فهمنا؟ وباع نفس الشيء نحوله إلى بيع، ثم نزيد الضمير، ثم ننقل حركة العين إلى ما قبلها فينتقي ساكنا فنحذف الياء فيصبح بعنا. هذه الكسرة دليل كان هنا ياء محذوفة، وهذه الضمة في قلت دليل كان هنا واو محذوفة، أصله بقولت بواو ولام، وعندما التقى ساكنا حذفت الواو. واضح؟ هل من مشكلة؟ يا شيخ إذا قلت الفعل صام نعم ما أصله؟ وأريد نفس الكلام الذي قلنا إذا زدت بعده ما أصله؟ صوما هذا الأصل. فإذا أردت أن أزيد الماء ماذا أفعل؟ لا لا لا لا مغيره صوما لا لا لا أنا لا أريد هذا. إذا نعم إذا أردت أن أزيد الضمير أغيره إلى فاعل فماذا نقول؟ صوما. إذا أردنا أن نزيد هذه الضمائر أولا تغيره إلى فاعل. طيب صوما ثم نحن الذين نفعل ننقل إذا ننقل هذه الضمة من العين إلى الفاء فماذا نقول؟ صوما. هذا مع إضافة الضمير يصبح كلاهما ساكن فيلتقي ساكنان فماذا نفعل؟ نحذف الواو فماذا نقول؟ صوما. مفهوم؟ طيب من يجيب؟ لو سألت من يجيب؟ سكتنا. لو قلت مثلا ضاع ضاع يضيع ضاع القلم ضاع الكتاب ضاع جواز السفر ما معنى ضاع؟ فقد. تمام. ضاع ما أصله يا محمد؟ أصله ضيع. كيف عرفت أن أصله ضيع ليس ضوع بالواو؟ لأن في المضارع يضيع. طيب صام في المضارع يصوم فهذا دليل أنه أصله الواو. ضاع يضيع باع يبيع وهكذا سال يسيل أصله الياء. وإذا قلت قام يقوم وقال يقول فنعرفه من المضارع. تمام. طيب إذا أصله ضيع ليس ضوع. طيب إذا أردت أن أضيفه إلى الضمائر هذه الضمائر ماذا نفعل يا محمد؟ نحوله إلى وزن. تسمعني يا زين. إذا أردت أن أضيف إليه الضمائر ضيع ضيع ضيع بالكسرة فماذا نقول؟ ضيع تو مثلا. طيب ضيعت نحوله من ضيع الى ضيع بالكسر ثم ماذا نفعل؟ ننقل الكسرة الى الضاد فماذا نقول؟ ضيعت فيلتقي ساكنان فماذا نفعل؟ نحذف الياء فتصبح ضعت. مفهوم؟ طيب نريد زيادة أو هذا واضح؟ يا نور يا محمد نعم؟ طيب لو قلنا مثلا جاء جاء. طيب ما أصله؟ جايا جايا. طيب وماذا نفعل؟ إذا أردت أن أزيد له الضمائر ما أي ضمير ما فماذا نقول جاءت ما إلى الوزن نقل الوزن جاءت على وزن فعل طيب ثم ثم كسر نضع على الجيم ننقل الكسر إلى ما قبلها فيصبح جيتو فيترك الساكنة فنقول جيتو واضح هل المشكلة طيب هذا بالنسبة للفعل الفلاني الأجود إذا أسندناه إلى الضمائر طيب في الكتاب كتب المثال صانع صانع بمعنى حفظ صانع يا مثلا طيب تفضل صانع صانع المضارع يصون إذا أصلها الواو أو أصلها هي أصلها الواو فماذا إذا أردت أن أضيفه إلى الضمائر أي ضمير نا أو تا أو نون النسوة مع نون النسوة مثلا مع نون النسوة ماذا نفعل صانا أصله صانا إذا أردنا أن نزيد النون ماذا نفعل صانا نعم إذا قلت صانا الفتحة هنا تبقى أو لا تبقى؟ نحن نقول إذا كان واويا ضم صون صدري طيب لا بس هذا يتضاعف ولكن أنا أتكلم عن صون هل يبقى هكذا أو لا يبقى؟ ننقل الواو إلى ما قبل لا لا ننقل حركة الواو واو نعم ننقل الضم إلى ما قبل ما قبلها فيصبح الواو ماذا؟ ساكنة فيلتقي ساكنان فماذا نفعل؟ نحذف الواو فماذا نقول؟ سنة سنة نون أصلية ونون النسوة فيحدث الإدغام طيب مكتوب هكذا نعم سنة جيد طيب وفي الكتاب كتب المثال صان وباع نحن تكلمنا عن باع هل المشكلة فهمنا طيب هذه الأفعال قول أصله وبيع أصله إذا أردت أن تزيد له الضمائر نحوله إلى قول بضمة فهمنا وبيع بضمة بالكسرة طيب ماذا نفعل لو أردت بناءه للمجهول يعني قلت أنا الذي قلت انتبه إلى هذه المسألة نمسح هذا الكلام قال أصله الواو طيب ماذا نفعل في بنائه للمجهول نقول يجوز أن تقول قول لأن في المبني المجهول نحن قلنا نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر تضم الأول ولا تكسر وهذا قليل جدا حتى ابن هشام يقول هذه لغة ضعيفة والمشهور فيها ماذا قيل هذه لغة قوية طيب جميل وفي باع أصله واوي أو يعني يعني يجوز أن تقول في اللغة القليلة ماذا؟ بوعة وفي اللغة المشهورة بي إذا هذا الفعل الأجود متى نضم الحرف الأول؟ نضم الحرف الأول إذا أسندناه إلى الضمائر وكان واويا، ومتى نكسره؟ إذا أسندناه إلى الضمائر وكان يائيا. أما في المبني للمجهول فنحن نكسر دائما على اللغة المشهورة، نكسر دائما على اللغة المشهورة. يأتينا إشكال إذا أسندناه إلى الضمائر، إذا أسندته إلى الضمائر وهو مبني للمجهول، إذا أسندناه إلى الضمائر وهو مبني للمجهول. لو قلت مثلا باع محمد عليا، طيب باع محمد عليا يعني باع له أو باعه هو، هو مفعول به، يعني أخذ محمد عليا إلى السوق وباعه في زمان قديم، فهمنا؟ فمحمد ماذا يقول؟ محمد إذا أراد أن يتكلم أنني فعلت كذا وكذا، فماذا يقول محمد؟ يقول يرجع ويعود النقود، وماذا فعلت؟ يقول بعت أصله ماذا الذي درسنا قبل قليل؟ أصله بايع، فهمنا؟ بايعت، فتنتقل الكسرة فأصبح بيعت، في ساكنان فنحذف، فيقول بعت عليا. تمام؟ طيب علي المسكين هو مشى في السوق وقد خفض رأسه، لماذا تبكي علي؟ قال أنا بعت عليا. نعم، مبني للمجهول، أنا مبني يعني. فماذا يقول؟ ماذا يقول علي؟ عايز بيعته، فهمتني؟ طيب لو قال علي بعت يعني باعني محمد، فقد نظن أو قد يظن السامع أن هو علي هو الفاعل، هو الذي باع، مثل هذا صحيح؟ قال العلماء في الياء في الذي أصله يائي لا بد أن نضم هنا. لماذا نضم؟ قال لأنك لو قلت بعت لكان إلباس، هل هو فاعل أو هو مفعول؟ هل هو مبني للمجهول أو مبني للمعلوم؟ قال لا بد أن نغيره ونقول أنا بعت. ما معنى بعت؟ يعني باعني شخص. في العادي لا نفعل هذا، ولماذا فعلنا هنا؟ لأن هذا في الياء يلتبس بالمبني للفاعل، فإن معنى. مثال آخر بعكسه، لو قلنا سام مثل ناقش في السعر أو مثل عذب، سام محمد عليا بكم هذا الثوب؟ بخمسين. بإذن بأربعين، بخمسة وأربعين. طيب هذا اسم مساومة. إذا قلنا سام محمد عليا في مبني للفاعل، ماذا يقول محمد؟ لا، ماذا يقول محمد؟ أصله هذا واوي. نعم، أصله سا وما. إذا بنيته مع الضمير نقول سا وما بالضم، فهمنا؟ فيقول سا ومت، فننقل الواو فننقل الضمة، فماذا نقول؟ صمت، فيلتقي ساكنان، فماذا نفعل؟ نحذف الواو ونقول صمت عليا. طيب إذا بنيته للمجهول ماذا أفعل؟ سنقول علي ماذا يتكلم؟ ماذا يقول؟ صمت أيضا، وهذا يسبب لبسا، لأن صمت هل علي هو فاعل أو هو مبني للمجهول؟ هو نائب فاعل. في مثل هذه الحالة لا بد أن تكسر، فنقول سمت. إذن الأصل أننا نكسر في المبني للمجهول للجميع، فإذا بنيته للمجهول، إذا بنيت الفعل الأجوف للمجهول تكسر فاءه دائما. طيب ماذا نفعل لو أسندناه إلى الضمائر؟ إذا أسندته إلى هذه الضمائر التي تكلمنا عنها وهي ناء نا والتاء الفاعل بكل أشكالها ونون النسوة، إذا أسندته إلى هذه الضمائر لا بد أن تخالف. إذا كان واويا تكسر الفتحة، وإذا كان واويا نعم، إذا كان واويا نضم، إذا كان واويا مثل صمت نكسر الفتحة، وإذا كان يائيا نضم الفتحة. فإن هذا يا محمد يا سيدي محمد قليل. لا لا قليل. طيب لو قلت مثلا جئت، لو قلت جئت كيف يكون مبنيا للمجهول يا محمد؟ جئت، جئت يعني أنا جئت، أنا الفاعل، أنا أتيت. فإذا كان مبنيا للمجهول ماذا نقول؟ جئت. نقول جئت. لماذا نقول هذا؟ يعني جاء شخص إلي، لأنك لو كسرته ماذا يحدث؟ سينتبه هل هو التاء فاعل أو نائب فاعل. فهمنا المعنى؟ طيب الحمد لله. طيب أريد أن أسمع كلاما صرفيا من علماء صرفيين في هذه المسألة. يا محمد قال ما أصله؟ قال أصله قال قال ولا. إذا أردنا أن نجعله مبنيا للمجهول ماذا نقول يا ياسين؟ إذا أردت أن نجعله مبني للمجهول ماذا أقول؟ قولا. ماذا نقول في مبني المجهول؟ قولا قولا. جيد جيد. أنا أتكلم عن الأصل. قولا. نعم عن الأصل نقول قولا هذا الأصل. فهمنا؟ طيب نقلنا هذه الكسرة إلى الحرف الأول فماذا نقول؟ طيب ثم نعم نقلنا ماذا؟ نقلنا الكسرة من الواو إلى القاف فأصبح قبلة. الواو الآن ساكنة وقبلها كسرة فتبدل الواو إلى ياء فماذا نقول؟ قيل. إذن كلمة قيل من أين جاءت؟ أصله كان هكذا قويل هذا أصله. نقلنا الحركة فإذا هذا إعلال بالنقل. نحن قسمنا الإعلال إلى كم قسم؟ نقل وحسن. قلنا يوجد إعلال بالنقل، يوجد بالقلب، يوجد بالحدث. فهذا انتقال الحركة من الواو إلى القاف ما اسمه هذا؟ نقل. إعلال بالنقل. ثم ماذا حدث في الواو؟ لا ما حدث تبدلت إلى ياء فهذا إعلال ما اسمه؟ ما اسمه؟ قلب. إذن في قولة عندما أريد أن أغيره للمجهول لدي إعلالان ما هما؟ إعلال بالنقل ثم إعلال بالقلب. تفهمني يا محمد؟ ياسين يا محمد فهمت هذا؟ لمن لم يكن معنا نذكر الإعلال لمن لم يوجد في الدرس السابق الإعلال ما هو؟ الإعلال هو التغييرات التي تحدث لحروف العلة. الإعلال ينقسم إلى ثلاثة: إعلال بالقلب. ما معنى قلب؟ يعني تبدل حرف العلة إلى حرف آخر مثل قولة. ما أصله؟ هذا أصله قولة فيتبدل إلى قالة. إذا بدلت الواو إلى ألف فهمنا؟ فهذا إعلال بالقلب. فلو قلت مثلا في المضارع ما المضارع؟ يقول تقول عليه النقل. ما المضارع لقال؟ يقول. لا يقول. نعم المضارع يا محمد. ما المضارع لكلمة؟ يكتب. يكتب. طيب قال المضارع يقول. يقول هذا هو. قال المضارع يقول مثل يكتب يخرج يدخل هكذا. فماذا حدث؟ انتقلت الضمة من الواو إلى السكون الذي قبلها فصار هكذا يقول. هنا هل تغيرت الواو أو ما تغيرت الواو؟ ما تغيرت. ما الذي حدث؟ انتقلت الضمة من مكانها إلى مكان آخر. فهذا ماذا نسميه؟ نسميه إعلالا بالنقل. مفهوم؟ طيب في حالة الأمر ما الأمر من قال يقول؟ قول. لا قول. قول هذا فعل الأمر ولكن يلتقي فيه ساكنان فماذا نفعل؟ نحذف الواو فنقول قل. فهذا يسميه العلماء إعلالا بالحذف. إذا أنواع الإعلال كم؟ ثلاث. إما إعلال بالقلب إذا بدلت حرف بدلا من حرف آخر، وإما إعلال بالنقل إذا نقلت الحركة ليس الحرف، نقلنا الحركة من مكان إلى مكان، وإما إعلال بالحذف إذا حذفنا حرف العلة. هنا في قول في المبني المجهول قول ماذا حدث؟ انتقلت الكسرة من الواو إلى ما قبلها فهذا إعلال نقل. فهنا إعلال بالنقل ثم بدلت الواو إلى ياء فهذا إعلال. إذا في قيل ماذا حدث من الإعلال؟ نقل والقلب. إعلالان، إعلال بالنقل ثم إعلال بالقلب. مفهوم؟ طيب يا محمد نور أسد واضح؟ هل من سؤال؟ في بيعة سنجد إعلال بالنقل فقط، بالنقل فقط، لأن الياء في بيعة هي موجودة أصلا، باع يبيع سنجد. طيب نكتب هذا بايع، بايع هذا الأصل في المبني المجهول ماذا نقول؟ لا المبني المجهول بو بويع بويع. ماذا يحدث؟ سننقل الكسرة إلى ما قبلها فماذا نقول؟ بيع. ثم لا شك. لماذا؟ فهنا في بيع ماذا حدث؟ نقل فقط. نقل فقط، ما حدث قلب لأن الياء هذه أصلية موجودة. فإذا معنى إذا في حال الواو حدث إعلال بالنقل وإعلال بالقلب، في حال الياء حدث إعلال بالنقل فقط ولم يحدث القلب. جيد محمد ياسين محمد نور سيف أسد نور أحمد أحمد محمد نور ونور ونور. طيب افتح كتابك ننظر إلى هذه المسألة ثم نعود إن شاء الله تعالى. كنت أريد المضارع لكن نضرع هذا هو. في صفحة رقم 114 في كتابي الثاني المعتل العين، الفعل المعتل العين 114 في هذا الكتاب، في الكتاب الأبيض. تمام. الثاني المعتل العين ويقال له الأجوف، اسمه الأجوف، وذو الثلاثة نسميه الأجوف ونسميه ذا الثلاثة. لماذا؟ لأنه يبقى بعد حذف حرف العلة يبقى مع الضمير على ثلاثة أحرف لكون ماضيه على ثلاثة أحرف. إذا أخبرت عن نفسك يعني قلت فإذا أخبرت عن نفسك يكون ماضي على ثلاثة أعمال، نحو قلت وبعت. فالمجرد منه، نحن الآن نتكلم عن الثلاثي المجرد، تقلب عينه في الماضي ألفا، عينه في الماضي تقلب ألف. لماذا تقلب ألف؟ لأنها تحركت وانفتح ما قبلها، يعني قال. ما أصله؟ قولا. لماذا قلبت العين ألفا؟ تحركت وانفتح ما قبلها. بيع، تتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألف. قال تقلب عينه في الماضي ألفا، سواء كان واوا أو ياء في قال وباع. لماذا؟ ما السبب؟ قال لتحركهما، يعني الواو والياء متحركتان، وانفتاح ما قبلهما. نحو صان أصله صوان، وباع أصله بيع، تغيرت الواو والياء إلى ألف. جيد. طيب، إذا أردت بناءه، إذا أردت أن تصل به الضمائر، قال فإن اتصل به ضمير المتكلم وهو تو ونا، أو المخاطب تا تي تما تم تن كل تا، أو جمع المؤنثة الغائبة نون النسوة، نقل الفعل فعل، نقل من الواو إلى وزن فعل، صحيح؟ ومن اليائي وهو باع نقل إلى وزن فاعل يصبح بايع، هكذا. دلالة، لماذا نغيره؟ لكي ندل على هنا واو وهنا ياء، دلالة عليهما. طيب ماذا نفعل لو كان الفعل بوزن فعل أصلا؟ طول، هكذا، طول يطول. فهنا قال في مثل هذا لا نغير، يبقى لأنه على أصله، ولم يغير فعل ولا فعل إذا كان أصليين يبقيان. طيب ثم ماذا نفعل؟ قال ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء، الضمة أو الكسرة تنتقل إلى الفاء التي قبلها، وحذفت العين لالتقاء الساكنين، ثم نحذف العين لأنه يلتقي ساكنان، فنقول قلت، فنحذف الواو قلت، بيعت، نحذف الياء نقول بعت، فتقول صانا، وفي المثنى صانا. لماذا ما حذفنا الألف؟ لأن أسند إلى الألف الاثنين. أنا تكلمت متى تحذف؟ مع التاء، مع التاء الفاعل، ومع نا ومع نون النسوة. قال صانوا، لم يحذف الألف ولم يحدث مشاكل لأنه لم يتصل بهذه الضمائر الثلاثة. صانت، صانتا في المثنى المؤنث، انظر إلى جمع النساء، هن صن وحذفت الواو. أنا صنت، أنتما صنتما، أنتم صنتم، وأنتي للبنت صنتي، وأنتما صنتما، وأنتن صنتن. طيب أنا صنت ونحن صنا، جيد. وتقول في اليائي باع، وهما باعا، وهم باعوا، هي باعت، وهما باعتا، وهن بعنا، ونحذف مع نون النسوة. طيب أنت بعت، وأنتما بعتما، وأنتم بعتم، أنت بعتي، وأنتما بعتما، وأنتن بعتن، وأنا بعت، ونحن بعنا. جيد. طيب وإذا بنيته للمفعول، إذا أردنا أن نبني هذا الفعل للمجهول ماذا نفعل؟ قال كسرت الفاء من الجميع، كله يكون فاءه مكسور. هذه لغة فصيحة مشهورة، وقلنا يجوز الضم في لغة ضعيفة. كسرت الفاء من الجميع، فقلت صينة بالبناء المجهول إلى آخره، يعني صينا صينو وهكذا إلى آخره. وإعلاله في الواوي هذا في صينا، الإعلال كم إعلال فيه؟ نقل. في صينا هو واوي فيه إعلالان، واحد بالنقل ثم القلب. قال وإعلاله بالنقل والقلب فيه إعلالان. وبيع نفس الشيء، وإعلاله في بيع كم إعلال؟ بالنقل فقط وليس بالقلب لأن الياء موجودة. فهمنا؟ الحمد لله. طيب ماذا نفعل لو أردنا أن نحول الفعل هذا الفعل الأجوف المجرد إلى المضارع؟ إذا أردت أن تحول الفعل قال وباع إلى المضارع ماذا نقول في قال أو أصله قول بالشوز؟ نقول في المضارع يقول لا يقول لأن هذا واوي ومضارعه يفعل. فماذا نقول في قال المضارع يقول؟ تمام. ننقل هذه الضمة إلى الحرف الصحيح الذي قبلها ماذا نقول؟ يقول. هل المشكلة؟ لا مشكلة. نعم نقل فقط. فكم إعلانا فيه؟ إعلان بالنقل فقط. طيب باع أصله باع جاع أصل هذا المضارع ماذا؟ يبيع لأن بوزن يفعل وهذا وزن يفعل. ننقل هذه الحركة فماذا نقول؟ نقول يبيع. ماذا حدث؟ إعلان بالنقل فقط. هل المشكلة واضح؟ طيب يأتينا مسألة جيدة في فعل مثل فعل خاف. خاف أصله واوي ولكن المضارع الفعل خاف أصله لأن خوف من المال. نعم أصله خوف مثل قول ولكن ما المضارع؟ اسمع لا لا انتظر. قال المضارع وزنه يفعل. طيب أن خاف فالمضارع ليس يفعل والمضارع يفعل. خاف المضارع يخوف يخوف. ماذا نقول في خوف المضارع؟ يخوف ليس يخوف. أصل هذا مضارع هذا فعل يفعل وهذا فعل يفعل. فهمنا؟ هذا من الباب عندما درسنا هذا من الباب الثالث فعل يفعل. طيب ونحن قلنا طيب خاف نقل يكون نقل ولا طيب دقيقة ماذا نفعل؟ تنتقل فماذا نقول؟ تنتقل الحركة يخوف لا يخوف. طيب يخوف هكذا تمام. فإذا ماذا حدث؟ إعلان بالنقل صحيح ولكن الواو قبل ساكنة وقبلها فتحة فتقلب ألف فماذا نقول؟ يخاف. فماذا حدث في فعل خاف؟ حدث فيه إعلان بالنقل ثم إعلان بالقلب كذلك. إذا الأصل في فعل المضارع الأجوف إذا حولته إذا كان ماضيا مجردا وحولته إلى المضارع أنه يحدث فيه إعلال بالنقل فقط تمام. ولكن في بعض الأفعال مثل نام ينام طيب وخاف يخاف وهاب يهاب الذي نجده في المضارع ألف من أين جاءت الألف؟ لأن وزنه يفعل وزنه في المضارع يفعل ليس يفعل ليس بالضم ولهذا السبب بقي حدث فيه إعلان بالنقل فانقلبت الواو ألفا فأصبح يخاف. أين المعنى؟ محمد هذا كثير طيب انظر في الكتاب الى المضارع ان شاء الله ما تضرب ولا نهي. وتقول في المضارع يصون، اصله يصون بضمه فوق الواو، ويبيع اصله يبيع، واعلانهما بالنقل. ماذا حدث؟ انتقلت الحركه من العين الى الفاء فقط. قال واعلانهما بالنقل فقط. اما الفعل مثل يصاف، قال ويصاف ويهاب، ماذا حدث؟ حدث اعلانه بالنقل، اصله يخوف، حدث اعلان بالنقل ثم اعلان بالقلب فاصبحت يخاف. قال يخاف ويهاب، واعلانهما بالنقل والقلب. جيد، فهمنا؟ تعبنا؟ ياسين واضح؟ طيب طيب كيف نحول نام الى المضارع؟ ينام. ينام، كيف فعلت هذا؟ نعم أصله نوم. نعم أصله نوم. نعم أصله يمكن أن يكون نوما ولا ليس مشكلة. نعم طيب تمام، هذا أصلهم ووي. فماذا نفعل في المضارع؟ المضارع ماذا؟ ينوم. صحيح. طيب فماذا يحدث؟ نمسع. لا أولا نمسع الألف. ليس الألف، حركة إلى خاء. ننقل حركة الواو إلى الخاء. طيب فماذا يصبح؟ ينوم. هكذا. طيب ثم الآن نون مفتوحة وبعدها واو ساكنة، فماذا نفعل في الواو؟ نعم لا نبدل الواو إلى الألف، فماذا نقول؟ ينام. إذا كم إعلانا حدث هنا يا محمد؟ في نام ينام حدث إعلان بالنقل وإعلان آخر بالقلب، مفهوم؟ طيب لو قلت مثلا صاح يا محمد، الفعل صاح أصله صيح. نعم، ليه؟ كيف عرفت أن أصله صيح؟ في المضارع يصيح. طيب الفعل صاح إذا أردت أن أسنده إلى الضمائر فماذا أقول؟ أنا كيف فعلت هذا؟ لا تعرف أنت فعلت يعني قلنا الآن لا لا نغير أصله ماذا؟ أصله صيح صحيح؟ نغيره إلى فعل. اسمع من ياسين ماذا نقول يا شيخ ياسين؟ السؤال الذي سألته صاح أصله صيح. طيب إذا أردنا أن نغيره إلى أو إذا أردنا أن نسنده إلى تاء فاعل فهو قال صحت، قلت كيف فعلت هذا؟ نعم صيح هذا أصله. طيب نريد أن نسنده إلى تاء فاعل تقول كسرة إلى فوق. أين الكسر؟ أين الكسر؟ صيح أصله صا يلح هذا الأصل. فإذا أردت أن أسنده إلى الضمائر ماذا أفعل؟ أصله نعم نغيره إلى فعل إلى صيحة نعم. بعد كسر ينتقل إلى أو كلمة تنتقل الكسرة إلى فعل كلمة فنقول ماذا؟ صيحة صيحة. طيب مع تاء الفاعل صيحته صيحته تاء تو ليس مشكلة نعم التقى ساكنان فماذا نقول صحته صحتي صحتما صحتم صحتن بحسب الضمير الذي نسند اليه. فهمتني يا محمد؟ طيب أصله صاد ياحة صاد ياحة. طيب إذا أردت أن تسنده إلى الضمير نقول بوزن فعل ماذا نقول؟ صايحت من هذا. هذه القاعدة تقول الفعل إذا كان بوزن فعل وأردت أن تزيد له تاء الفاعل أو ناء أو نون النسوة ننظر إلى أصله. إذا كان يائيا لا بد أن تغيره إلى فعلا، وإذا كان واويا لا بد أن تغيره إلى فعلا. فهمت؟ فماذا نقول صايحة؟ فتقول أنا صايحت هكذا. طيب فننقل الحركة من الياء إلى الفاء، من الياء التي هي عين الكلمة إلى الحرف الذي قبلها، فماذا نقول؟ إذا نقلت الكسرة صايحت، انقل الكسرة فماذا نقول؟ صيحت بياء ساكنة لأن أخذنا منها حركة وضعناها قبلها، فماذا نقول؟ صيحت. تمام؟ فيلتقي ساكنان وهو الياء الآن ساكنة والحاء ساكنة بسبب الضمير، فماذا نفعل؟ إذا التقى ساكنان نحذف الأول هو الضعيف، فماذا نقول؟ صحت. لا هو أولا صعب، ثانيا نحن سمعنا من العرب صحت، والعلماء الذين جاءوا بعد ذلك هم كانوا يبحثون، هم بحثوا ما السبب أنها كانت هكذا أو من أين جاءت هذه الكلمة بهذا الشكل، فوجدوا أن حروف العلة الألف والواو والياء هي التي تسبب هذه التغييرات، أما في الأفعال العادية فلم يجدوا نفس الكلام. ولهذا السبب في الفعل العادي كتبت جلست سمعت ما وجدت هذه المشاكل. فهمتني؟ فنحن لا أقول لماذا لا نقول صيحت، هم العرب نطقوا هكذا صحت، والعلماء الصرفيون كانوا يبحثون من أين جاءت هذه الكلمة بهذا الشكل. واضح؟ طيب يا محمد صحت هذا الفعل مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ صحت نعم مبني للمعلوم. طيب إذا أردت أن أبنيه للمجهول كيف أبنيه للمجهول؟ صحت لا صحت صحت على وزن فاعل صحت في المبني للمجهول ما أول مضمون ليس لهذا السبب لأن بدون التاء نحن نكسر أوله دائما حتى لو كان مبني للمجهول فنقول صيحة بدون التاء. مع التاء ماذا نفعل؟ سنقول صحت فيلتبس الأمر فلا بد أن يكون مضموم الأول فنقول صحت يعني صاح شخص عليه. فهمنا المعنى؟ طيب الفعل صاح يا أبا محمد إذا أردنا أن نحوله إلى المضارع ماذا نقول؟ صاح. إذا أردت أن تحوله إلى المضارع ماذا تفعل؟ سيد هو بوزن فعل يفعل يصيح. نعم، فماذا نفعل؟ ننقل الكسرة يصيح إلى فاء الكلمة. ننقل كسرة الياء إلى فاء إلى فاء الكلمة وهي الصاد، فماذا نقول؟ يصيح. يصيح، فهمنا؟ طيب، فإذا هنا كم إعلان؟ إعلان واحد وهو النقل فقط. قام يا أسف. قام يقوم. يقوم. قام أصله أصله لا لا أصل قام قوم قوم. طيب، والمضارع يقوم. لا يقوم. يقوم فعل يفعل، مضارعه يفعل، فنقول قوم قوم في الماضي المضارع يكون يقوم. طيب، ماذا حدث في هذا المضارع او ماذا نفعل في المضارع لكي يستقيم؟ ننقل حركة الواو الى ما قبلها، فماذا تكون؟ يقوم. يقوم. وماذا ايضا؟ ماذا نفعل بعد ذلك؟ لا نفعل شيء. إذن كم إعلالا هنا؟ واحد. هنا إعلالان فقط، هنا إعلال واحد فقط، عفوا، فهمنا المعنى؟ طيب، قام يا نون، إذا أردت أن أزيد نون النسوة فنقول النساء ماذا من قام؟ أصل قوم، وبعد ذلك أولا نحوله إلى وزن أصله قوما، وأصله قوما نحوله إذا أردنا أن نسنده إلى الضمير، نحوله إلى فعل، نحوله إلى ماذا؟ في وزن قوما. فكيف يكون؟ قوما. لا، بالضم. قو. نعم، فعل قوم. نعم، فتقول أنا قومت هكذا، هن النساء قومنا هكذا. طيب، قومنا هل يبقى هكذا؟ لا. ماذا نفعل؟ نحذف ليس لا نحذف مباشرة. في حركة ننتقل إلى ننقل إلى حركة الواو إلى قبل إلى ما قبلها. إلى ما قبلها. نعم. بعد ذلك نحذف. بعد ذلك يلتقي ساكنان فنحذف الواو، فماذا نقول؟ النساء قمنا. جيد، فهمنا إلى هنا. طيب، هل من سؤال فيما درسنا اليوم؟ الحمد لله مفهوم. في واو مضارع يفعل وفي ياء يفعل. نعم، ليس دائما، لأن قلنا في خاف هو واوي هو واوي، ولكن مضارعه يفعل ليس يفعل. نعم سمعي، فنقول يخوف، فلهذا السبب تبدل إلى يخاف. جيد. طيب، إلى هنا نتوقف، وأراكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم الأحد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.